طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذه بعض الأسئلة الواردة. يقول: إذا مات أب وابنته في آن واحد، من نورثه أولا؟ بالنسبة للوفاة، إذا مات أكثر من شخص في وقت واحد ينظر، إذا مات أحدهما قبل الآخر ولو بدقائق فالذي تأخر موته يرث الذي تقدم موته، وأما إذا مات في آن واحد، حادث سيارة وماتوا مثلا، أو انقلاب سقوط طائرة مثلا وماتوا، أو غرق وماتوا جميعا في وقت واحد، أو لا يعرف أحد مات قبل أحد، فهؤلاء يقول لا تورث هالكا من هالك أبدا. هذا تعتبر تنظر إلى ورثة هذا لوحدهم وورثة هذا لوحدهم، ولا تدخل هذا مع ورثة هذا ولا ذاك مع ورثة هذا أبدا، كل واحد لوحده. يقول: هل يجوز أخذ نصيب الوارث العبد لعتقه لابن رقيق، وعند تقسيم التركة أعطى نصيبه لشرائه من سيده؟ لا، ما يورث. لا، يمكن سيده ما يرضى أن يبيعه. لا، ما يعطى الميراث حتى يعتق، لا يعطى الميراث حتى يعتق. فإذا مات المورث والأب عبد لا يقال يعطى نصيبه، ما ورث حتى يعطى نصيبه، ما له نصيب أصلا، فلا يعطى من هذا أبدا. إذا أقر بعض الورثة بوارث آخر ولم يقر آخرون، فهل يحسب على المقرين وتقسم أسهمتهم عليه وعليهم كاملة كأنها مسألة جديدة؟ نعم، تقسم مسألة جديدة، وحتى لو قسمت في الميراث تقسم، المهم لا يتأثر الرافض الذي رفض، لا يتأثر بهذا، لا يتأثر، يعني يأخذ نصيبه كما يقال من رأس مرفوع. طيب، يقول مثال: في المثال المذكور مات عن ابن وابنه، وأقر الابن بزوجة أب ولم تقر البنت، بس البنت تأخذ نصيبها كاملا هي وابن من رأس مرفوع، إذن لها الثلث كامل والابن له الثلثان، ثم الثلثان يقسمان بين الابن والزوجة على أن هذا هو الميراث فقط، وتأخذ هي الثمن من الثلثين ويأخذ هو الباقي الابن. إذا قسمنا التركة للابن والبنت واحد، نهى الذي قلناه. طيب، هل زوجة الأب يرثها الأبناء أو هي ثلث الأبناء؟ حسب، إذا زوجة الأب أم بالنسبة لهم يرثون وثلثهم، وأما إذا كانت زوجة الأب ليست أما لهم فلا يرثونها ولا ترثهم. يعني أنا لا أرث زوجة أبي إذا لم تكن أمي، زوجة أبي لا أرثها، لأن العلاقة بيني وبينها إذا ماتت ماذا يقال لي بالنسبة لها؟ هل أنا ابن؟ لا، لست ابنا لها. هل أنا زوج؟ لست زوجا لها. هل أنا أب لها؟ لست أبا لها. ما علاقتي بها؟ ابن زوجها، ويخالب ويحك ظهري، ابن زوجها لا يرثها. وكذلك هي زوجة أبي ما ترث، ليست زوجتي ولا أمي ولا جدتي ولا، ليست من الورثة أصلا. ولذلك ذكرنا الوارثين من الرجال، الوارثات من النساء بالبداية، وقلنا الوارثون من الرجال، يعني أظن مكتوبة هنا، ما مو كاتبينها. طيب لا بس، الوارثون من الرجال عشرة، الوارثون من الرجال عشرة، والوارثات من النساء سبع، هذا عدد الورث فقط سواء كان بالتعصيب أو بالفرض. أما الوارثون من الرجال فالابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا. إذن الابن وابن الابن والأب والجد، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، يعني الأخ الشقيق أو لأب أو لأم. طيب، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، يعني سواء كان شقيقا أو لأب، فاسمع ما قال ليس بالمكذب. والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. العم لأب اللي هو الشقيق أو لأب، وابن العم من أب كذلك شقيق أو لأب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء. فجملة الذكور هؤلاء عشرة، ولا الذكور. أما الوارثات من النساء، فيها زوجة أب، فيها زوجة ابن الزوج، ما في ابن الزوج أبدا. والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. والأخت من أي الجهة كانت، فهذه عدة النبان، في زوجة أب ما في زوجة أب، فلا هم الورثة. فزوجة الأب لا تدخل في الميراث، ولا ابن الزوج يدخل في الميراث كذلك. طيب، نعم، احفظ الرحبية موجودة في الرحبية، اشتر الرحبية، ربح مساكين هالمكاتب وما حد يشتري، اشتروا من المكاتب الرحبية احفظوها، وتوجد على أشرطة وهي سهلة وبسيطة. وإذا حفظت الرحبية أو البرهانية في المواريث وهي كلها موجودة على أشرطة، يعني تنشد. طيب، أحسن من الأناشيد هذه اللي الآن طالعة، هذا على الأقل أناشيد علمية، منظومات علمية تسمعها وتحفظها. طيب، وإذا حفظتها مع فهمك للمسائل ما شاء الله تكون فرضيا إن شاء الله تعالى. طيب، نبدأ بالدرس. باب الولاء. الأصل في الولاء كما قال أهل العلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. الولاء لمن أعتق، هذا هو الأصل. والولاء يعني أن الإنسان يكون أحق بعبده من غيره، أحق بعبده من غيره. لماذا؟ لأن له فضلا عليه، لأنه أعتقه، فيكون له الولاء. وعائشة رضي الله عنها لما اشترت بريرة وكانت أمة عبدة مملوكة، جاءت عائشة واشترتها من يملكها، فقالوا لها: نبيعها لك ولنا الولاء، ولاؤها لنا، يعني إذا ماتت نحن نرثها. قالت: نبيعها لك، أو قالوا: نبيعها لك ولنا الولاء. فقالت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أردت أن أشتري بريرة وأعتقها، فاشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي نعم، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. يعني هو ما مفهوم الولاء. مفهوم الولاء أن هذا السيد له فضل على العبد، لأنه جاء وقال: اذهب فأنت حر لوجه الله. ماذا فعل معه؟ اعتقه، جعله حرا، إذن له فضل عليه. هذا الفضل الله سبحانه وتعالى يعوضه بأن يقول له: لك الولاء، لك ولاؤه، لك إيش؟ ولاؤه، لأنك اعتقته فلك فضل عليه. هل يعقل أن عائشة هي التي تعتق والفضل يكون لمن باعها وأخذ ثمنها؟ لا يمكن أبدا، ذاك باعها وأخذ ثمنها كاملا، كيف يكون له الولاء؟ وإنما يكون الولاء لمن له فضل على العبد. فالذي له فضل على بريرة من؟ عائشة، لأنها هي التي اعتقتها لوجه الله تبارك وتعالى. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، الولاء يكون لمن قام بالعتق. طيب، قال: الولاء لمن أعتق، وإن اختلف بينهما، يعني صار اختلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. طيب، قال: وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله منه الولاء. عتق بواحد من هذه الأمور برحم، شلون عتق عليه برحم؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث مختلف في صحته، طيب، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. هذا هو الأصل، أن من يملك ذا رحم محرم عتق عليه. ما معنى رحم محرم؟ الرحم المحرم من يحرم عليك من النساء؟ أنت أيها الرجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء إيش؟ محرمات عليك، هؤلاء محرمات عليك. إن ملكت واحدة من هؤلاء صارت حرة. إن اشتريت أمك، طبعا أمك وجدتك، لأن محرم على جدتك ولا لا؟ لما يقول أمهاتكم تدخل الجدات، كل امرأة يحرم عليك أن تتزوجها من أرحامك تعتق بمجرد شرائها. اشتريت أمك تصير حرة، اشتريت ابنتك تصير حرة، اشتريت أختك تصير حرة، اشتريت عمتك تصير حرة، اشتريت خالتك تصير، مو لازم تعتقها، تصير حرة على طول مباشرة، الله اعتقها سبحانه وتعالى. اشتريت بنت أخيك تصير حرة، اشتريت بنت أختك تصير حرة. أي رحم محرم تشتريه يكون حرا. طيب هؤلاء سبعة من النساء، طبعا سبعة ويزيدنا، لأن لما أقول أمك تدخل إيش؟ جدتك، لما أقول بنتك تدخل إيش؟ بنت ابنك، بنت بنتك، وها كل من يقول لك جدي. طيب اشتريت أختك، أختك من أبوك، أختك من أمك، أختك من أمك أبوك، قلت عمتك، عمتك، عمة أبوك، عمة أمك، خالتك، خالة أبيك، خالة أمك، بنت أخيك، بنت أختك، بنت بنت أخيك، بنت، واضح لها؟ كل هؤلاء رحم محرم. وقس عليهم الذكور، وقس عليهم الذكور. الذكور من؟ أبوك وجدك، ابنك وابن ابنك، أخوك، عمك، خالك، ابن أخيك، ابن أختك. إن هذا كلهم رحم محرم عليك، كلهم رحم محرم. أي واحد من هؤلاء ذكرا كان أو أنثى بمجرد أن تملكه يصير حرا. لكن ذا رحم مو رضاع، رحم الرضاع لا يدخل، وإنما ذا رحم محرم فإنه يعتق بمجرد ملكك له، مجرد أن تشتريه يعتق، هذا يقال له ذو رحم محرم. إذن هذا، إذن وإن عتق عليه برحم اللي هو هذا الذي قلناه، أو كتابة، كتابة سيأتينا إن شاء الله المكاتب. الكتابة هي أن يأتي العبد لسيده فيقول له كاتبني، كاتبني، لأن الناس كما يقال ينقسمون ستة أقسام، الناس ينقسمون إلى ستة: حر، وعبد محض، ومكاتب، ومبعض، ومدبر، وأم ولد. الحر أنت، نحن أحرار، هذا حر. العبد المملوك، المملوك عبد، عندنا حر وعندنا عكسه من؟ العبد المملوك. المكاتب هو العبد يأتي إلى سيده فيقول له أريد أن أكون حرا، أريد أن أكون حرا، فيقول له سيده كاتبني، يقول أشتري نفسي، قال كم تدفع لي؟ فيقول العبد أدفع لك 100 دينار، 1000 دينار، 500 دينار، حسب ما يتفقان عليه من المبلغ. هذا الاتفاق الذي تم بين السيد والعبد يقال له مكاتبة، هذا الاتفاق يقال له مكاتبة. فالعبد الآن انتقل من عبد محض إلى إيش؟ إلى مكاتب، إلى مكاتب. إذن أول شيء الحر، ثم العبد، ثم إيش؟ المكاتب. الرابع المبعض، كاتبه على 1000 دينار، طبعا يعطيه إياه على نجوم يعني أقساط. فجاء العبد دفع 200 خلال شهرين خلال 6 أشهر حسب مثل ما تيسر دفع، يطر يشتغل يبوق كيفه، المهم يدبر المبلغ. فجاء لسيدي قال تفضل هذه 200 دينار، كم بقالك؟ قال بقالي 800 دينار. قال طيب أنا الآن إيش أنا الآن؟ قال أنت الآن انتقلت من مجرد مكاتب إلى مبعض، لأن دفع 200 من 1000 يعني كم؟ 5، صح ولا لا؟ فأنت الآن 5 حر و4 أخماس عبد، فيسمونه مبعض يعني بعضه حر وبعضه عبد، حتى لو دفع 999 وباقي دينار مبعض، دفع 1 دينار من 1000 مبعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم. إذن اللي يدفع دينار نفس اللي باقي عليه دينار، كلهم يقال لهم إيش؟ مبعض، يقال لهم مبعض. إذن عندنا حر وعبد ومكاتب ومبعض. النوع الخامس المدبر. المدبر هو الذي يقول له سيده إذا مت أنت حر، إذا أنا مت أنت حر، يعني كأنه يقول إيش؟ أنت حر دبر حياتي، أنت حر دبر حياتي، يعني بعد ما تنتهي حياتي أنت حر. فهذا يقال له إيش؟ مدبر. مدبر يقال لسيده دبره، ويقال للعملية تدبير، يعني يقول له أنت حر دبر حياتي، يعني في انتهاء حياتي أنت تصير حرا، يعني لا يرثك أولادي، تكون حرا بمجرد أن أموت. هذا يقال له مدبر، يقال له مدبر. السادس خاص بالنساء، وهي أم الولد. أم الولد إذا كان الرجل له عبدة أمة مملوكة فجامعها، لأنه ملك مين؟ يقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذه ملكة أيمينها. فإذا أنجبت الأمة من سيدها تنتقل من عبدة أمة إلى أم ولد، مثل ماريا. ماريا القبطية كانت أمة عند النبي عبدة، لما أنجبت إبراهيم صارت أم ولد، تنتقل من أمة من عبدة إلى أم ولد. أم الولد هذه مثل المدبر، تكون حرة بموت سيدها، بمجرد أن يموت تصير حرة مباشرة، يعني حريتها في وفاته، هذه يقال لها أم ولد. إذن هذه أحوال الناس، لا يجوز بيع أم الولد، سيأتينا أحكام أم الولد. على كل حال هذه أحكام الناس، إذن حر وعبد ثم بينهما مكاتب، شوف هذا الحر ها وهذا العبد، بعيد مكاتب قرب شوي ها، مبعض ها قرب زيادة، زين مدبر أقرب، أم ولد نفس المدبر تقريبا أقرب، واضح؟ لكن أم الولد تختلف عن المدبر، المدبر يباع لكن أم الولد لا تباع، فيسينا التفصيل. لكن على كل حال إذن هذه أحوال الناس في هذه الدنيا بين الحرية والعبودية. أسئلة بعدين، إلا في بعض الناس ما شاء الله يدشون أسئلة غصب، ما أقصدك ترى، بس على كل حال الأسئلة بعدين بارك الله فيك. طيب إذن من حرر عبده أعتقه قال له أنت حر، هذا له فضل عليه ولا لا؟ له فضل عليه. الذي أعتق ذا رحم محرم له فضل عليه، كوني أشتري أخي صحيح بمجرد أن أشتري يصير حرا بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن كوني اشتريته لي فضل عليه ولا ما لي فضل عليه؟ لي فضل. من اللي سبب حريته؟ أنا ولا لا؟ لأن اشتريته، إذن ولاؤه لي، ولاؤه لي. كذلك إذا المكاتب، لأن في عبيد يروحون لمالكيهم فيقول له مثلا أريد أن تكاتبني، فيقول لا آسف، واضح ولا لا؟ قل آسف ما أريد أن أكاتبك، ويبقى عبدا. وفي السيد يقول لعبده تم أكاسبك، لا فضل عليه. كونه قبل المكاسبة له فضل، له فضل عليه، إذن ولاؤه له، ولاؤه له. كذلك المدبر إذا قال له أنت حر دبر حياتي، ولاؤه له. فواحد يقول مات بعد شنو ولاؤه له؟ لا، لعصبته، لأولاده ينتقل الولاء، الولاء ينتقل للعصبة اللي هو بالميراث. طيب، إذن وأم الولد كذلك ولاؤها لمن اعتقها، اللي هو سيدها الذي يعني اعتقها بإنجابها منه، لما أنجبت منه عتقت، فهو له فضل عليها في عتقها، فولاؤها كذلك له. طيب، وإذاك يقول إيش؟ يقول إنما الولاء لمن أعتق، وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله الولاء، فله الولاء. وعلى أولاده يعني الولاء من حرة معتقة أو أمة. طيب، إذن ينتقل الولاء كما قلنا بهذه الطريقة. طيب، دخل هذا الموضوع بالميراث أنه يرثهم، أن المعتق سواء برحم أو بكتابة أو بعتق أو بتدبير أو بأمولد يرث، يرث بالولاء، يرث بالولاء. طبعا متى يرث بالولاء؟ بشرط أن لا يكون للميت اللي هو العبد اللي صار حرا، العبد مصار انتقل إلى حر، انتقل إلى حر، سواء صار حرا بالمكاتبة أو صار حرا بالتدبير أو صار حرا بأم ولد أو صار حرا بالعتق، أيها صار. طيب، طيب لو مات، يعني هذا العبد الآن، الآن عبد هو ما يملك شيئا، جاء لسيده قال أعتقني، قال سيده والله لا أتقربن بك إلى الله، اذهب فأنت حر لوجه الله. ماذا فعل؟ أعتقه، أعتقه. هذا العبد ما صار عبد الحين، صار حر الحين، صار حرا. طيب، هذا العتيق، طيب هذا العتيق الآن صار يعمل، وما شاء الله عنده صنعة، عنده كذا، اللي يكون صار غنيا، كون نفسه عصامي، ها، كون نفسه وصارت عنده ثروة، ثم مات. هذه الثروة تذهب لمن؟ هذه الثروة التي صارت له، سواء أطلق حر هكذا أو كاتب أو دبر، اللي يكون المهم صار عنده مال الآن، من الذي يرثه؟ إذا كان له ورث شرعيون كأب حر، طيب، أو أم حرة، أو أبناء أحرار، أو بنات أحرار، أو أبناء أخ، اللي هم الورثة، فقلنا الورثة، طيب، فإنهم يرثونه خلاص، والذي اعتقه له الجنة. طيب، لا يأخذ من ورثة لأن في ورثة. طيب، أما إذا لم يكن ورثة، طيب، العبد هذا ما تزوج مثلا، ولا عنده أب ولا عنده أم ولا عنده كذا، وترك ميراث بقيمة 250 ألف دينار، من الذي يرثه؟ الذي اعتقه، الذي اعتقه هو الذي يرثه بالعتق. حتى إذا كان له ورثة لكن لم يأخذوا جميع الميراث، في ذو رحم مثلا، طيب، كذلك يرثه، يرثه الذي اعتقه. فلو مات هذا الإنسان مثلا عن بنت، عنده بنت وزوجة مثلا، بنت وزوجة، ومات، البنت كم لها؟ ها؟ النصف، والزوجة ربع، عنده بنت الثمن، المسألة من كم؟ من ثمانية، الزوجة كم لها؟ واحد، والبنت أربعة، كم بقي؟ ثلاثة للمعتق، واضح؟ لأن عصبة المعتق، عصبة سواء معتق أو معتقة ما يفرق، رجل أو امرأة. لذلك قلنا إيش؟ وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالمعتق من العصبات، المعتق يعتبر من العصبات، ولذلك لما ذكروا العصبات قال الأب والجد له وإن علا، هذا العصبات، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، هذا كلهم عصبات. طيب، والمعتق كذلك من العصبات. يقول الشاعر الناظم عفوا، يقول وحق أن نشرع بالتعصيب بكل قول موجز مصيبي، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتقد الإنعام. فهو عصب، إذن المعتق عصب سواء كان ذكرا أو أنثى، فيأخذ بالتعصيب. فإذا كان وحده أخذ المال كله، وإذا كان معه ورثة ينظر، إذا في عصبة مقدم عليه، إذا موجود أخ أو ابن أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، المهم في عصبة خلاص المعتق ليس له شيء. لكن إذا ما في عصبة من الورثة يدخل المعتق عصبة، إذا بقي شيء أخذ، ما بقي شيء خلاص راح. يعني لو مات الميت عن زوج وأم وإخوة لأم مثلا، زوج وأم وإخوة لأم ومعتق أو معتقة، الزوج له النصف والأم السدس وإخوة لأم الثلث، بقى شيء؟ ما بقى شيء، خلاص سقط. طيب المعتق ما له شيء خلاص. لكن لو ما في زوج بس أم وإخوة لأم، الأم تأخذ السدس والإخوة لأم يأخذون الثلث، والمعتق يأخذ الباقي اللي هو النص، يأخذه المعتق. لماذا؟ لأنه له فضل، له فضل. فالقصد أن المعتق يرث بالولاء سواء كان رجل أو كان أنثى. طيب ثم قال: ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، فعل الآمر يعني المال وله ولاؤه. يعني لو جئتك لسم حمود، لو جئت لحمود الآن وقلت حمود عندك عبد؟ قالي عندي عبد. التكفى يا حمود، أعتق العبد والفلوس علي، أنا الثمن عندي وأعتقه. طيب فكان أبشر، بس ترى بألف دينار. قلت تم، تبيهم كاش ولا شيك ولا ايش تبيهم؟ فلوس عامر كاش خلاص تم توهقنا. المهم، فالمهم قلت حق حمود: يا حمود أعتقه وثمن علي. قال تم. فأعتق حمود، قلت يا حمود تفضل هذا الألف. من اللي أعتق حقيقة؟ أنا اللي أعتقت، والله حمود باعه أخذ ألف ولا لا؟ فإذا من المعتق حقيقة؟ الذي دفع ولا لا؟ أي نعم، هذا جاب له شو اسمه، واحد يذبح له الذبيحة، يذبح ذبيحة، فقال له قصاب في الشارع، قال له تعال اذبح لي هذه الذبيحة. قال إن شاء الله. جاء هذا الذابح قصاب، قال بسم الله عني وعن والدي. أنا اللي دافع عنك عن والدك، شو كنت أنا اللي دافع زين؟ فقال بسم الله عني وعن والدي. قال قول لي تقول، الله أعلم بالنقاد، أنا اللي دافع المال الله أعلم. يقول عن والدك، ترى عن والدي أنا مو كيفك، عنه عن والدي. كذلك هنا لما يجي حمود يقول أعتقتك لوجه الله، أي أعتقت لوجه الله وأنت باخذ ألف؟ ما أعتقت لوجه الله، أنت دافع فلوس، مش أنت بايع، صح ولا لا؟ فإذا قلت له أعتقه وثمنه علي، فمن المعتق حقيقة؟ الذي دفع الثمن. إذن ولاؤه لي ولا لحمود؟ لي أنا، لي أنا، لأني أنا الذي دفعته هذا المال للعبد. طيب وإن لم يقل عني، ما قلت له أعتقه عني، قلت له فقط إيش؟ أعتقه، أعتقه. طيب والثمن علي، قلت له أعتقه، ما قلت أعتقه عني، قلت أعتقه فقط زين، فأعتقه. طيب هنا قال أعلم له فضل عليه، له فضل لأنني ما قلت أعتقه عني. ففرقوا بين قولك أعتقه عني وبقولك إيش؟ أعتقه فقط. فإذا قلت أعتقه عني أخذ ثمنه كاملا، وإذا قلت أعتقه فقط قد لا يأخذ ثمنه كاملا، يريد أن يكون له إيش؟ أجر في هذا العتق. ف فيكون ولاؤه له. فإذا يفرق أهل العلم بين قولي أعتقه عني وعلي ثمنه، وبين قولي إيش؟ أعتقه وعلي ثمنه. فرق ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى بين هذين الأمرين. طيب، يقول: وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد أمه. تذكرون لما قلنا عن الولد متى يتبع أمه ومتى يتبع أباه؟ تذكرون؟ قلنا الولد يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع أباه في النسب. في الحرية والرق يتبع أمه، وفي النسب يتبع أباه. في النسب يقال فلان ابن فلان، لكن في الحرية والرق إذا الأم حرة يصير الولد حرا، الأم عبدا يصير الولد عبدا، يتبع أمه ما يتبع أباه، سواء كان ذكر أو أنثى. الولد دائما يتبع الأم في الحرية والرق. ولذلك كما قلنا حرم الإسلام على الرجل أن يتزوج الأمة العبدة. لماذا؟ ترى العبدة مو السودة، العبدة عن مملوكة. طيب، حرم الإسلام على الرجل أن يتزوج الأمة. لماذا؟ لأن أولاده منها سيكونون عبيدا لسيدها هي، لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق. ولذلك لا يجوز أن يتزوج أمة إلا إذا اشترط على سيدها أن الأولاد أحرار. إذا اشترط عليه أن يكون الأولاد أحرار فإنه الأولاد يكونون أحرارا، لا يتبعون أمهم هنا لوجود الشرط، لوجود الشرط. طيب، إن مات عتيقه بعده، طيب، فميراثه للذكور دون الإناث. إن مات عتيقه بعده، يعني جاء الإنسان وأعتقه عبدا، ولا العبد لمن؟ لمن أعتقه. واضح؟ ولا العبد لمن؟ لمن أعتقه. طيب، العبد مات، من يرثه؟ ما عنده ورثة، من يرثه؟ الذي أعتقه يرثه. افرض الذي أعتقه مات قبل العبد، السيد الذي أعتق مات قبل العبد، واضح؟ طيب، ثم مات العبد، لما جاءوا يقسمون ميراث العبد قالوا: ماذا عندك؟ قال: ما عندي إلا زوجة. قالوا: الزوجة لها كم؟ الربع. قال: أعطوها الربع، بقى ثلاثة أرباع. وين وديها ثلاثة أرباع؟ عنده خير ما شاء الله، زين، عنده مصنع ثلج، وعنده شو اسمه شركة يبيع فيها أواني منزلية، وزين وفلوس عنده الحين، وين وديها؟ أعطينا الزوجة الربع، بقي كم؟ ثلاثة أرباع. قالوا: خلاص، انت ايش كنت؟ قال: كنت عبد. قال: خلاص سيدك. قال: سيدي مات، مات قبلي. يقول: اولاد السيد، اولاد سيده، اولاد سيده. طيب، اولاد سيد الذكور ولا الاناث؟ قالوا: الذكور فقط، لان الولاء لا ينتقل للاناث وانما ينتقل للذكور، لانه لا يتولى الا العصبه، والاناث ليس نفس عصبه. واضح ولا لا؟ فميراثه لاولاد سيده الذكور وليس لأولاد سيده الإناث، لأن الولاء يكون للذكور فقط إلا إذا كان في المعتقة نفسها. طيب، ثم لعصبة المعتقة، وهكذا، يعني المعتق ثم عصبة المعتق، حتى لو كانت المعتقة امرأة، لأبنائها الذكور وليس لبناتها الإناث. ليش؟ لأن الولاء يرثه العصبة، العصبة ما في إناث، العصبة الذكور. ليش يرثون العصبة؟ العصبة الآن يعني هي ليست قضية تفرقة بين الذكور والإناث في الشرع، لكن الآن إنسان، ما اسمك؟ عبد الرحمن، الله يهديك. الآن عبد الرحمن لو قتل، قاتل، يا أن قتل خطأ، يا أن قتل عمد، يا أن قتل شبه عمد، صحيح؟ طيب، المقتول الآن ما له دية؟ ها؟ له دية. إذا كان قتلا عمدا، زين، إما أن يقتل عبد الرحمن وإما أن يعفون، صح ولا لا؟ وإذا عفوا وقبلوا بالدية، أو كان القتل شبه عمد ففيه الدية فقط ما فيه القتل، وإذا كان القتل خطأ ففيه أيضا الدية فقط، صحيح ولا لا؟ مع الكفارة طبعا، لكن خلونا على الدية. طيب من يدفع الدية؟ من يدفع دية عبد الرحمن؟ الحين عبد الرحمن عليه دية، صح ولا لا؟ يدفع دية اللي هي 10,000 دينار كويتي تقريبا، ولا لا؟ دية 10,000 عندنا الكويت، 10,000 اللي 100 رأس من الإبل. طيب الآن عليه الدية 10,000، من الذي يدفع هذه الآلاف العشرة؟ العاقلة، العاقلة، سواء في القتل الخطأ أو القتل شبه العمد. أما القتل العمد ما يتحملون عنه شيء لأنه مجرم. أنت شنو؟ مجرم في القتل العمد، فلا تتحمل عاقلة شيئا. لكن في القتل الخطأ والقتل شبه العمد كل إنسان معرض أن يقع له هذا الأمر. يعني واحد توشت معه دز زيت طاح ومات، مو قصدك تقتله، واضح؟ ما في نية القتل، ما في نية الإجرام. طيب قاعد ترمي طير وما حشت الطير، حش لك آدمي ومات، قتل خطأ. زين، واحد توشت معه صكيته بقس طاح ومات، قتل شبه عمد. زين، فالقصد شنو؟ القصد ان القاتل خطأ او شبه عمد نيته ما هي نية قتل، بعكس القاتل عمد. القاتل عمد مجرم، ولذلك لا تتدخل العصبة، هو يدفع بروحه في القتل العمد. لكن في القتل شبه العمد وقتل الخطأ تتحمل العاقلة. من العاقلة؟ الذكور اللي يرثون، فيقول لهم الغنم بالغرم، طالما أنهم يغرمون إذا قتل كذلك يغنمون إذا مات، يرثون، واضح ولا لا؟ عصبة. فالعصبة إذن يا لهم يا عليهم، فهم يتحملون الخسارة ويغنمون الربح. أما تقول الإناث لا والله شوفوا يبا حنا بالميراث ناخذ، بالقتل ما لنا شغل، مو كيفكم، تحمل من الطرفين. ولذلك كان العصبة هم الذين يرثون الولاء لأنهم الذين يتكفلون بالدفع، واضح إن شاء الله تعالى. إذن أولياؤهم الذين يرثونه، وأولياؤه الذكور كما قلنا، أولياء المعتق الذكور. طيب قال وإن مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما اعتقنا من أبيهن. كذلك هنا إذا مات الذكور، ما في ذكور وما في فقط إلا إناث، طيب فإنهن يرثن بقدر النصيب. يعني لا ترث المرأة يعني ما ترث كعصبة، وإنما ترث ميراث امرأة، لا ترث ميراث عصبة. طيب الميراث بالولاء، أول شيء الولاء لا يورث، الولاء نفسه لا يورث، وإنما يرث المال أقرب عصبات المعتق. يعني لا ينتقل الولاء، لا ينتقل الولاء. يعني الآن المعتق، المعتق محمد، والمعتق طيب سالم، إذن محمد أعتق سالما، له الولاء ولا لا؟ ولاء سالم لمن؟ لمحمد. طيب مات محمد اللي هو المعتق، مات، طيب الولاء لا ينتقل، الولاء أيضا لمحمد حتى بعد موته، حتى بعد موته. طيب مات سالم وما عنده ورثة، من يرثه؟ عصبة محمد اللي هم أولاده الذكور. طيب إذا ما في أولاد ذكور طبعا الأخ، وهكذا العصبات بنوة أبوة أخوة عمومة، عصبات. طيب ورثه أبناء محمد، قلنا يرثون لما يرثون؟ ها؟ يرثون، لكن يرثون إيش؟ الولاء ولا يرثون المال؟ يرثون المال، ويبقى ولاؤه لمحمد. يعني الولاء نفسه إيش؟ لا ينتقل، وإنما الذي ينتقل ماذا؟ المال، المال هو لأن الأولاد ليس لهم فضل. من الذي اعتقه؟ اعتقه محمد، ففضل لمحمد، فيبقى الولاء لمحمد. وإنما يرث الأولاد ماذا؟ المال من فضل أبيهم، من فضل أبيهم، فيرثون المال، لكن العتق للأب، فيبقى الولاء للأب وإن مات. طيب وصلنا بعد ذلك إلى كتاب العتق. طيب تريدنا أخذ العتق الآن أو نؤجله؟ أنا سنحط الساعة من أجلها. كم بقي على الأذان العشاء؟ نص ساعة يمدينا. طيب إذا ما أمدانا تكملون لبعد العشاء؟ ها؟ النساء. طيب، وعلى كل حال احنا تكلمنا على أكثر كتاب العتق، ترى في كلامنا على الولاء وكذا تكلمنا على أكثر كتاب العتق، فنقرأه سريعا إن شاء الله تعالى. العتق هو التحرير، حرره، اعتقه، حرره. والعتق إما بالقول وإما بالفعل، إما بالقول وإما بالفعل. والقول إما قولا صريحا وإما قولا غير صريح. القول الصريح قوله أعتقتك، هذا قول إيش؟ صريح، خلاص، مجرد أن يقول أعتقتك يصير حرا. هذا المثال ما فيها هزل، ما يقدر يقول أعتقتك بعدين قال أتغشمر معك، يعتق، خلاص يعتق. وعن ذلك في حديث مختلف في صحته، ثلاث جدهن الجد وهزلهن الجد، ومنها العتاق، النكاح والطلاق والعتاق. فما فيها غشمرة الأمور هذه، ما فيها ضحك. فإذا قال له أعتقتك ما يقال له نيتك العتق ولا نيتك شيء ثاني، لأن لفظ شيء يسمونه إيش؟ لفظ صريح، لفظ صريح لا يحتمل. إذن القول باللفظ الصريح أعتقتك، حررتك، هذه ألفاظ صريحة. ألفاظ غير صريحة أطلقتك، تركتك، إيش تقصد؟ إيش تقصد تركتك؟ قال يعني حر. إيش تقصد أطلقتك؟ يعني حر. فهذا يسأل عنه. إذن اللفظ الصريح أين أعتقتك ما يحتاج أن يسألون عنه إيش تقصد. مثل واحد يقول عن زوجته طلقتك، قال إيش قصدك؟ ما في إيش قصدك، طلقتك خلصنا. لكن يقول تركتك، إيش قصدك تركتك؟ قال لا، قصدي تركتك الآن بروح معزوم على عشاء. واضح ولا لا؟ على نيته طبعا، لكن نيته مقبولة إذا كان هذه نيته، ما تطلق الزوجة. لماذا؟ اللفظ يسمون اللفظ إيش؟ غير صريح، غير صريح. إذا اللفظ الصريح أعتقتك، حررتك. اللفظ غير الصريح أطلقتك، تركتك، هديتك، فتش عني، ما بأشوفك، واضح؟ هذه كلها ألفاظ غير صريحة. طيب، فلذلك يعني يسأل عن قصده. طبعا كلامنا هذا ممكن يسمع غير كويتيين، فتش عني يعني اتركني، ما يفهم فتش عني. طيب، فالقصد هذه ألفاظ غير صريحة. طيب بالفعل، قال من أعتق جزءا مشاعا أو معينا من عبد عتق عليه. طيب، إن كان يعني إنسان عنده عبد مشاع، طيب يملك جزءا منه، كيف مشاع يملك جزءا منه؟ افرض حنا الأربعة الآن، ما اسمك؟ محمد، عبد الرحمن، عبد الرحمن، أنا وعبد الرحمن وعبد الرحمن ومحمد اشترينا عبدا قيمته 1000 دينار، 250 250 250 250. إذا العبد هذا إيش؟ مشاع بيننا، كل واحد فينا يملك جزء من هذا العبد. طيب، فأنا جيت قلت حق العبد روح حر لوجه الله، مو بكافي، شنو حر لوجه الله؟ وهذولي هذولي أيضا يملكون منه ولا ما يملكون؟ يملكون من هذا العبد. فكيف أنا بذاتي أقول روح حر؟ يقول يصير حرا وعلي أنا أدفع لهم كل واحد 250، واضح؟ من قيمة العبد، ها؟ مو بعض، أنا بعضته. أنا لما قلت جزئي اللي أملكه من العبد حررته، طيب يقولون الحرية يعني تسري، فيها سراية، سراية. يعني لو قلت لا صبعك حر يصير كله حر لأن السراية، لكن لما أقول له ظفرك حر يقص ظفري، لأن يفلت الظفر ينقص لكن الأصبع ما ينقص، واضح ولا لا؟ واحد يقول لا في عمليات قص الأصبع، لا هذا جزء منه، واضح ولا لا؟ فالقصد أن الشارع يعني متشوف للعتق، فإذا قلت لجزء منه أو لشيء مشاع منه أو لما أملكه من هذا العبد اذهب فأنت حر، يصير حرا وأدفع لهؤلاء بشرط أن أكون موسرا عندي فلوس. لما أكون ما عندي فلوس فقير، جيت وقلت حق الشباب العبد اللي نملكه حر، روح حر لوجه الله. قالوا لحظة لحظة لحظة، عطنا فلوسنا. قلت والله ما عندي، ما عندي شيء. ما عندك شيء ما يصير حر، جزءك يصير حر بس. واضح ولا لا؟ فيصير العبد هذا مبعضا هنا، يكون بعضه حر وبعضه عبد، لأنهم لم يعتقد. لكن إذا كنت موسرا يجبرني القاضي، يقول تدفع. قلت أنا اعتقد جزئي. قلت قال أنت مسؤول عن كلمتك، أنت قلت لحر زين صار حرا، تدفع لهؤلاء غصبا عليك، ديون علي. واضح ولا لا؟ وإذا كنت موسرا أسدد لهم، وإذا كنت معسرا ما عندي أبد نهائي، لا يصير حرا إلا الجزء الذي حررته منه. طيب، إن كان مشتركا عتق ويدفع نصيب شركائه إن كان موسرا ولي الولاء، لأن أنا أول صاحب الفضل، وإذا دفعت لهم فلوسهم خلاص صرت أنا صاحب. وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته. إن ملك جزءا من ذي رحم عتق عليه باقيه إن كان موسرا. نفس الشيء، يعني إذا أربعتنا، انتبهوا، أنا وعبد الرحمن وعبد الرحمن ومحمد اشترينا عبدا، وصار هذا العبد ابن أخي، ولد أخوي طلع العبد، إذا ملكت ذا رحم محرم ولا لا؟ ابن أخي رحم محرم ولا لا؟ رحم محرم علي. طيب، يصير حرا ويقول لي ادفع فلوسهم بعد. نفس الشيء إن كنت موسرا. إن كنت معسرا بس الجزء اللي أنا أملكه يصير حر. نفس الشيء لما قلت اعتقد، لأن بس هناك اعتقد في اختياره، هنا اعتقد ايش؟ غصب عليه. طيب، إن كان ملكه بميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك. انتبهوا، لو كنا نحن الأربعة إخوة، انتبهوا، إخوة نحن، وورثنا من أبينا عبدا، ورثنا من أبينا عبدا، وهذا العبد أخوي أنا من أمي، ما يصير لهم، يصير هذول إخواني من أبوي، هذاك أخوي من أمي، يصير ولا ما يصير؟ ها؟ يصير؟ يصير. العبد أخوي من أمي، هذول إخواني من أبوي، ما في مشكلة. فلما ما أبوي كان يملك أخوي من أمي، فلما مات أبوي، طيب، مات أبي، طيب، ورثنا حنا العبد. العبد هذا بس أخويانا، مو أخوهم هم. معي أنتوا ولا معي؟ أخويانا من أمي لكن مو أخوهم. أي. فالآن العبد هذا جزئي يصير حر على طول مباشرة، جزئي يصير حرا، لكن لا أجبر، حتى لو عندي فلوس لا أجبر على شرائه من هؤلاء. واضح؟ لأن هناك إذا اشتريت باختيارك وأنت موسر تجبر على تدفع للباقين. أما إذا دخل ملكك رغما عنك كهدية أو هبة أو ميراث، طيب، فإنك لا تجبر على شراء باقيه. نعم. إن علق العتق على شرط أو وقت، يعني يقول فلان إذا جاء فلان فهو حر، إن أصلحت الجدار فأنت حر، خلاص إذا جاء الشرط ينطبق عليه الحكم. التدبير، قلنا التدبير أن يقول لعبده أنت حر دبر حياتي، ويعتق بموتي سيده إن لم يتجاوز الثلث. شلون لم يتجاوز الثلث؟ لأنه من الوصية يعتبر. يعني لو قلت أنا لعبد أملكه أنت حر دبر حياتي ومت وما عندي ميراث إلا هالعبد، العبد يمثل كل المال هنا الآن، فما يصير حرا لأن الآن دخل في حق من؟ حق الورثة. لكن إذا كان عندي ثلاث عبيد وقلت لأحدهم أنت حر دبر حياتي ومت، يصير حر لأن من الثلث، لأن من الثلث. المهم أنه إيش؟ لا يتجاوز الثلث. وتكلمنا فيه بالوصية. قال ولسيده بيعه وهبته في حياته. كيف؟ يعني الآن أنا قلت للعبد عندي، قلت له أنت حر دبر حياتي، في مشكلة؟ دبر حياتي أنت حر، مجرد أن أموت يصير حرا. هذا العبد تعنفق زين، وصار يعصي الأوامر وما يرد علي كذا، أقول له جيب لي ماي، كرهتني قوم تشرب ماي يا عبد قريح، جيب لي ماي. قال روح تجيب لك ماي، أنا بس أنطرك تموت أنا أصير حر، أنا بس متى تموت أنت الحين أصير أنا حر. واضح ولا لا؟ لأن فعلا يصير حر دبر حياتي. قلت له وريك يا العبد، ورحت بعته. يجوز لي ذلك، يجوز أن أبيعه. واضح ولا لا؟ ليش؟ لأنه ما زال عبدا، لكن هو بموته يصير حرا. طيب، فإذا لم أمت وبعته لذلك أو وهبته لغيري لذلك، واضح؟ أصبر ظني بعته، يوم بعته صار آدمي زين وشفته شونك عمي، ها الحين عمك يعني أنت عبد عندي ترد علي الحين عمك، أي والله والله العظيم ما عرفت قدرك، ما تعرف قديري إلا جربت غيري، صراحة عرفت قدرك الآن وكذا وكذا، فأكسر خاطري ورديت اشتريته مرة ثانية زين، يرد مدبر بس أموت يصير حر، مو لازم أعيدها مرة ثانية خلاص، ومجرد أن يعود إلى ملكي يعود مدبرا، صار تعنفق مثلا صار آدمي ما صار آدمي كيف، بس يرد يعني مدبرا. طيب، ما ولدت المدبر والمكاتب وأم الولد من غير سيدها فله حكمها، يعني إذا يعني عندي أمة مدبرة عبدة مدبرة قلت لها أنت حرة دبر حياتي، صار اسمها إيش؟ مدبرة، ثم تزوجت يصير تزوج هي عبدة عندي؟ يصيرش عليه تزوجت العبدة زين، طبعا إذا تزوجت ما يصير أنا آتيها خلاص زين، تزوجت أولادها من من زوجها يكون إيش؟ عبيدا لي، مو قلنا الولد يتبع أمه ولا لا؟ يتبع أمه، عيالها أيضا مدبرين، بمجرد أن أموت مو بس يصير حرة، حتى القش اللي جابته من زوجها كل هؤلاء يصيرون أحرار، يتبعونها يتبعونها في التدبير. طيب، يجوز تدبير المكاتب مكاتبة المدبر، يعني أنا جيت لعبد عندي قلت له يا فلان فلنان قلت له أنت حر دبر حياتي، قال سيدي متى ستموت شكلك مطول قلت له العلم عند الله متى أموت، قال لا والله صحتك طيبة ما شاء الله وكذا والظاهر أني بموت قبلك، قلت له خلص ايش تبي، قال كاتبني أنا ما أبي أصير حل لما تموت، متى بتموت أنت، لا أبي أكاتبك مكاتبة بيني وبينك أبي أدفع لك كم تبي، قلت له أبي ألف، قال كاتبني على ألف، تبي ألفين أكتبني على ألفين، بس تدبير انسى أنا شاك أنك تموت قبلي زين، فيجوز يجوز يجوز مكاتبة المدبر وتدبير المكاتب، يعني فرض أنا عندي عبد جاءني قال كاتبني، قلت له أكاتبك على كم، قال على ألف، قلت كم، بعد ما اتفقنا على المكاتبة قال دبرني دبرني، قلت له شلون يعني، قال يعني إذا مت أنت أنا أصير حر حتى لو ما سددت فلوسي، قلت له دبرتك، يجوز إذن يجوز مكاتبة المدبر ومدابرة المكاتب. طيب، إن مات السيد قبل أدائه عتق إن كان من الثلث اللي هو المدبر، المدبر إن كان من الثلث ومت فيخرج، وإلا عتق منه بقدر الثلث، يعتق منه بقدر الثلث وسقط من المكاتبة بقدر الثلث وهكذا، لأن كاتب دبرته. إن استولد مدبرته بطل تدبيرها لأن صارت أم ولد، أم ولد أحسن لها من مدبرة، أم ولد أحسن لها من مدبرة، ليش؟ من يجيب؟ ما تباع، يعني أنا عندي مدبرة أما قال جاءتني قال دبرني يعني اجعلني حرة دبر حياتك، قلت دبرتك يعني أنت حر، أنت حرة دبر حياتي، ها صارت شنو؟ مدبر. المدبرة أقدر أبيعها؟ قلنا نقدر تبيعها، جئت جاءت مني بولد ولدت صارت شنو؟ أم ولد، أم ولد. طيب، جئت ببيعها قالت لا الحين أنا مو مدبرة الآن أنا أم ولد، أم ولد لا تباع. صحيح أن أم الولد المدبرة حكمهما في النهاية واحد، لا تصير حرة إلا بموت سيد، لكن الفرق بينهم شنو؟ أن المدبرة تباع وتهدى، بينما أم الولد إيش؟ لا تباع ولا تهدى، فإذا تنتقل من مدبرة إلى أم ولد أحسن لها ولا لا؟ أحسن لها. طيب، المكاتب، قلنا الكتابة أن يشتري العبد نفسه وتستحب إجابته، يعني إذا جاءك العبد وقال لك كاتبني يستحب لك أن تقبل، لقول الله تبارك وتعالى والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبه، المكاتبة مستحبة. يقسط عليه المبلغ ويسقط عنه الربع أو الثلث. طيب يسقط عنه ويستحب لك كثر ما تقدر أسقط عنه. يعني يأتيك المكاتب يقول كاتبني تقول بكم؟ قال بألف. ألف دينار أعطيك ألف دينار تقول أنت موافق. مجرد الاتفاق بينك وبينه يستحب لك. وقال بعض العلماء يجب يقول الله تبارك وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال علي بن أبي طالب الربع. يعني تسقط عنه الربع يعني تقول له طاح عنك 250 أبي منك 750 طيح له 250 وإن طيحت له 500 أحسن وإن طيحت له 700 أحسن وإن طيحت المبلغ كله أحسن لك أجر عند الله تبارك وتعالى. لكن لا أقل من الربع لا أقل من الربع يسقط عنه بمجرد الاتفاق بينك وبين على المكاتب وتقسط عليه المبلغ. كل شهر يعطيك 100 200 افرض المكاتب يعني كاتبته الآن تمت المكاتبة بينك وبينه كان عايش معاك ما شاء الله أنت غني وقصر معطي ملحق وغرفة وحمام سباحة عادة واحد من عيالك واضح ولا لا؟ وبعدين جاك قال لي أنا صدق مرتاح ومستانس وما شاء الله من أطيب أكل معاك ومع عيالك وعاد واحد من عيالك لكن أبقى عبد. قال له آمر إيش تبي يبا؟ قال أبي حريتي. قال أبشر أطلقك بس كاتبني. قال لا كاتب اللي تبي. قال ألف زين. قال ألف زين بس عطني مهلة أشتغل وهذا وأجيب لك ناس. قال توكل على الله خذ بدال اليوم 7 سنين كفيك 7 سنين. قال جزاك الله خير وما قصرت نزل لي. قال نزلت عنك 500 أبي منك 500. قال تم. طلع من القصر بالشعب طاح سكن جيب الشيوخ مع عزابية أرسلون وهالبق وهالذبان وهالزهوية كل يوم سارش لوي واحد وهذا بايبي فلوسه قاعد يوم يفكر يا الله هالحرية اللي أدورها أنا هذه الحرية. راح السيد قال يبا هونا يبا اشتريني ببيتك خلني عبد لنا وحتى عقب ما أموت أبقى عبد عندك أحسن من الحرية اللي رحت هناك غسى وتعب ويوم ماكل يوم مماكل وكل ساعة شو اسمه غسيل معدة تسمم يبا خلاص هونا أبرجع عبد. قال تفضل. المكاتب له إيش؟ أن يلغي كتابته له أن يلغي كتابته. طيب العبد يظل عبدا ما بقي عليه درهم ويبيع ويشتري ويسافر لأنه أساس يدبر الأموال لسيده الذي اعتقه لا يتبرع لأنه حق سيده أولى من التبرع. قالوا ولا يتزوج إلا بإذن سيده لأن المال اللي بيدفعه مهر المفروض يدفعه لسيده إلا إذا تزوج بدون مهر فله ذلك يعني يعلمها القرآن مثلا أو ما شابه ذلك. طيب لا يستخدمه سيده لأنه يعطيه فرصة يروح يشتغل عشان يدبر المال لسيده. طيب إن أخذ من ماله أو جنى عليه غرم سيده لأن هذا قاعد يجمع مال عشان يدفعه لحريته. يجري بينهما الربا يعني الآن الأب وابنه لا يجري بينهما الربا. يعني لو قلت حق ابني أنا مثلا يا بني أعطيك دينار قال لي ولدي مثلا قال لي محتاج 100 دينار قلت ترجعها 120 قال لي حاضر هذا ربا ربا حلال بين الأب وابنه لقول النبي أنت ومالك لأبيك ربا حلال. هذا بين الأب وابنه ربا حلال تعطيه 100 يرجعه 120 لأنه هو مال لك والولد من كسب أبيه. لا يجري بينهما الربا لا يجري بينهما الربا. العبد سيده كذلك لا يجري بينهما الربا لأنه مملوك له هو بعض ماله هو بعض ماله فلا يجري بينهما الربا. لكن إذا كاتبه يجري بينهما الربا. نعم قال لا يطأ مكاتبته إذا كان المكاتب امرأة لا يطأها لأن الآن بينه وبينها إيش حاجز وهو الكتابة التي تمت بينهما ولا بنتها ولا جاريتها لأن خلاص الآن مكاتبة هي. إن فعل فعليه مهر المثل. إن ولدت منه صارت أم ولد. إن أدت عتقت يعني إن أدت قبل ما يموت. طيب يعني ولدت منه صارت أم صارت إيش مكاتبة وأم ولد. قلنا أم ولد متى تصير حرة؟ إذا مات. أفرض دفعت قبل ما يموت تصير حرة اشترت نفسها. إن مات سيدها قبل أداء عتقت بكونها إيش؟ أمه، فهي حرة حرة إن عاجلا أو آجلا. طيب، يجوز بيع المكاتب وولاؤه لمشتريه، يظل مكاتب عند مشتريه لكن يجوز بيعه. إن اشترى مكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول ولا يصح من الثاني. واضح؟ يعني عبد الرحمن ومحمد، عبد الرحمن مكاتب ومحمد مكاتب. واضح؟ واضح؟ جيد. محمد اشترى عبد الرحمن من سيده، قال لي سيدي كم تبيع عبد الرحمن؟ أنا أبيع واشتري مكاتب، أنا يجوز لي أنا أبيع واشتري. فقال لي سيد عبد الرحمن كم تبيع؟ قال 300. قال اشتريته. واضح؟ ليه؟ بدون ما يدري عبد الرحمن. عبد الرحمن راح حق سيد محمد الذي يملك محمد، قال بيعني محمد. قال له كم؟ قال 300. قال تفضل بيع. إذن منو اللي اشترى الثاني؟ كل واحد اشترى، صح ولا لا؟ محمد شرى عبد الرحمن، عبد الرحمن اشترى محمدا. عبد الرحمن قال حقاً جيب لي ماي، ايش حقه؟ قال انا سيدك اشتريتك، يلا قم جيب لي ماي، يلا انا سيدك الان. قال الحمد لله انا شاري فعلا، انت اللي قم جيب لي ماي. كل واحد طلع شاري الثاني. جيد؟ يقول لي متى اشتريتني؟ قال 4 العصر. قال انا شاريك 5 العصر. قال انا قبل، خلاص انا الصح، لان انا لما اشتريتك كنت عدل، لكن انت لما اشتريتني انا سيدك، شو تشتري سيدك؟ ويرجع ياخذ فلوسه من اللي اشترى منه. واضح؟ اذا اللي اشترى قبل هو اللي يكون السيد. عجله عجله، وهذا كان خير البر عاجله. نعم. يقول ان مات المكاتب بطلت المكاتبة، لان خلاص مات، انتهت المكاتبة. ان مات السيد فهو على كتابته للورثة، ما يقول الورثة والله هذا بينك وبين أبونا احنا ما لنا شغل، لا، يظل مكاتبا ويدفع للورثة. نعم. يعني لو فرضنا المكاتب ب1000 دفع 700 ومات السيد، بقى عليه 300 للورثة، لا يقول الورثة والله الآن لا سو معان عقد جديد ولا كذا، لا خلاص على العقد الأول مع أبيهم. الكتابة عقد لازم للطرفين، يعني لو جاء السيد بعد هذا دفع له 700 أو حتى مجرد الاتفاق، زين، جاء السيد وقال له هونت مو بكيفة، عقد لازم، أو دفع له 700 السيد قال له يبهاك 1000 ورد عبد، قال آسف أنا بصير حر، ما يملك السيد أن يلغي، لا يملك، ولا يملك العبد أن يلغي. أفرض العبد دفع 700 وبعدين جاء حق السيد قال والله ظهر ببطل برد عبد الحين أنا، قال السيد آسف أنت مكاتب سدد المبلغ الباقي عليك، قال لا يبعطني 700 وبضل عبد، قال لا 700 راحت عليك وتدفع 300. واضح ولا لا؟ لكن إن ما دفعت تضل عبد، لكن أنا بال300. واضح ولا لا؟ فالقصد أن العقد إيش؟ لازم للطرفين، للسيد وللعبد. إذا جنى المكاتب بدأ بجنايته، يعني واحد كاتب على 1000 ودفع 700 وباقي عليه 300 وبعدين كسر ضرس واحد، كسر ضرس واحد وقال لا أنا أسامحك تدفع لي 200 دينار، قال أنا علي 300 دينار للسيد، قال لا أنا أول، فالجناية أول، يبدأ بالجناية. طيب، إن اختلف هو السيد فالقول قول السيد مع اليمين، لأن الأصل العبد عبد، يعني لو جاء العبد وقال كاتبت السيد والسيد قال كذاب ما كتبني، قال والله العظيم كاتبته، قال سيد والله العظيم ما كاتبني، القول قول السيد، لأن الأصل بقاء ما كان، كان عبد يظل عبد إلا إذا أثبت بدليل آخر. أمهات الأولاد، سريع شوي، يلا تحملوا. طيب، إذا وضعت الأمة من سيدها ما يتبين منه خلق إنسان صارت أم ولد، يعني مجرد أن تولد حتى لو مات بعد ذلك، حتى لو أسقطته سقط الشهر 7 أو 8 صارت أم ولد، وهي أمته ما دام حيا، متى ما مات تصير حرة، لا تباع، وتجوز الوصية لها وإليها، يعني يوصي لها لأنها ستكون حرة بموتها، الوصية بعد الموت، وبعد الموت تصير هي إيش؟ حرة، فيجوز أن يوصي لها ويوصي إليها، تكون مسؤولة عن غيرها لأن تكون حرة بموته. إن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص وتعتق، واضح؟ يعني جاءت قال لها سيدها يعني أم ولد أنجبت منه، جاءت قالت له حرذني، قالها بس أموت سنين حرة، قالت بس ماتت واضح لا مو راضي يحررها، قال لها انطني بس أموت سنين حرة، ذبحته ما تحملت ما صبرت ذبحته، عليها قصاص النفس بالنفس وتصير حرة بموته، سواء هي قتلته هو مات موتة ربة قتله غيرها، المهم تصير حرة بموته، لكن إذا كانت هي القاتلة فعليها القصاص، وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق، إن قتلته خطأ تعتق لأن مات هي، على كل حال إذا مات تعتق، قتلته هي قتله غيرها قتلته عمدا قتلته خطأ هي تعتق بموته، لكن إذا قتلته عمدا عليها القصاص، وإذا قتلته خطأ طيب فالأصل أنها قبل موته مملوكة له، فتدفع ثمن نفسها لورثته، تدفع ثمن نفسها يعني كم تسوى هي لو باعها تسوى 400 دينار، تدفع 400 دينار للورثة، يكون عليها دين للورثة 400 دينار. نعم الدية، اي نعم عليها الدية فوق هذا، اي نعم. طيب ان وطأ أمة غيره بنكاح، ان وطأ أمة غيره بنكاح فولدها عبد لسيدها، قلنا هذا اللي تزوج أمة عيالها يصيرون عبيد لمالكها، عبيدا لمالكها، ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها، عتق الجنين وله بيعها، يعني واحد يعني تزوج أمة غيره عيالها شكنون عبيد للسيد، لكن ملكها حاملا يعتق الجنين، إذا ملكها وهي حامل الجنين البطن مو مولود، جنين في بطنها ملكه واشتراها، اشتراها من السيد، واضح ولا لا؟ الجنين على طول يصير حرا، او وهبت له يصير الجنين حرا. طيب وله بيعها لانه ما اشتراها يعني وتزوجها، وانما تزوجها قبل ان يشتريها، لذلك له ان يبيعها. نعم ما اسمع، لا ما أصلح أمه، لأن ما مو أمة هذه، ما هي أمة، يعني ما حملت عنده، ما حملت منه وهو يملكها، لكن حملت من غيره، عرفت شلون؟ يعني اشتراه وهي حامل، ملكه وهي حامل، ملكه وهي حامل. طيب فالولد حر، لكن هي إيش؟ هي مو أم ولد منه، ليست أم ولد منه، دخل الوقت. طيب بقيت نقطة، ولم تعتق ولم تصر أم ولد، لأنها حملت بمملوك ابتداء، قلنا الأصل أنها حملت بمملوك اللي هو الولد، فهذا إذا اشتراها وهي حامل فيكون الولد زين يعني ذا رحم فيعتق، لكن هي إيش تظل أمل أن ما اشتراها إيش ما حملت منه قبل أن يعني يشتريها، واضح؟ إذا ما حملت قبل أن يشتريها فلا تكون أم وولد بالنسبة له، وبهذا يكون تم يعني الكتاب العتق إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح العمل، وأدنى استعجلنا فيه قليلا لكن ما المال كان أهم جدا وإذا كان على حسابه. طيب نسمع الأذان ثم العشر دقائق بعد الأذان نكون فيها الأسئلة، تفضل. طيب هذا يقول ما هو الرق من موانع الإثم؟ الرق العبودية، رقيق يعني عبد، هذا الرق. يقول إذا عبد هرب من سيده أو نفى أنه عبد فما هو الحل؟ يرفع عليه قضية، ما في حل، يرفع عليه قضية. طيب تقول ماتت وليس لها أب ولا أم ولا زوج ولا أولاد، ولها إخوان من أب وأخوات من أب وأبناء وبنات لأخ شقيق مات قبل موتها، فما حكم الميراث؟ طبعا ما لنا شغل الأخ اللي مات الشقيق هذا، إذا عندنا الآن إخوة لأب وأخوات لأب وأبناء أخ وبنات أخ، طبعا بنات الأخ لا يرثنا ابتداء. طيب بقي عندنا من الورثة ابن أخ وأخ وأخت لأب، صح ولا لا؟ عندنا إخوة لأب وأخوات لأب وابن أخ شقيق، صحيح؟ هؤلاء هم الورثة الآن. ابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ، ابن الأخ الشقيق لا يرث مع وجود الأخ لأب فيحجبه، فيسقط ابن الأخ. إذا سقطت بنات الأخ وسقطت أو أبناء الأخ الشقيق، بقي الأخ الإخوة لأب والأخوات لأب للذكر مثل حظي الأنثيين، يأخذون الباقي يأخذون الميراث عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب رجل أكره أباه على الطلاق من زوجته فطلقها مكرها واعتدت ثم تزوجت بآخر، هل ترث من الأول؟ لا ما ترث من الأول طالما أنها طلقها مكرها. لكن هو القضية هل الطلاق المكره يقع أو لا يقع؟ والإكراه نوعان، إكراه أدبي وإكراه يعني فعلي. الإكراه الفعلي يهدد بمسدس أو بقتل أو بضرب أو ما شابه ذلك من الأمور، هذا إكراه يعني عمل حقيقي. طيب هذا كثير من يرون لا يقع الطلاق مع هذا الإكراه. الإكراه الأدبي أنه يحرجه، طلقها كذا كذا كذا يلا طالق، هذا إكراه أدبي. فإذا تزوجت من آخر طيب انتهت العلاقة، هنا انتهت العلاقة بينها وبين زوجها الأول. لكن لو فرضنا أنها ما تزوجت هنا، هذا يرجع إلى القاضي. القاضي هنا هل يعتبر الطلاق الإكراه وقع أو لم يقع؟ طبعا هذه كل مسألة على حدة، القاضي يسأل الزوجة ويسأل الأولاد، يسأل الحضور، يسأل كذا. إذا تبين للقاضي أن الطلاق وقع على طريق الإكراه يقول هذا الطلاق غير واقع وهي زوجته ويورثها. وإذا رأى القاضي أن الطلاق يقع يعني تقدير القاضي، ترجع إلى تقدير القاضي. طلق زوجته في مرض موته وليس له نية سيئة ثم مات وهي في عدتها، الذي عليه المذهب أنها ترث. قضية ما نعرف النيات، حنا قضية ليس له نية له نية ما نعرف النيات. فالأصل طلقها في مرض موته في تهمة، في لوث كما يقولون تهمة، فإذا في تهمة فترث على الصحيح. إذا كان العبد إذا كان للعبد المعتق ورث شرعيون ولكنهم عبيد فهل يرثون بعد أن أصبح حرا؟ لا يرثون إذا صاروا هم أحرار أيضا، أما هم عبيد ما زالوا عبيد. لأن إذا ورثناهم ورثنا من؟ ورثنا من يملكهم، ما يرثون شيئا، هم مملوكين أصلا، هم مملوكون، فالمال يذهب إلى مالكهم، لا ما يرثون. هل تنصحون بالرحبية أم البرهانية في السهولة والنظم والشرح؟ والله أنا بالنسبة لي عندي الرحبية أسهل وشروحها أكثر. شيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين كان ينصح بالبرهانية ويرى أنها أفضل. على كل حال اللي يحفظ البرهانية أو الرحبية يعني كلام فيه خير عظيم. ما المقصود بالاستيلاد؟ الاستيلاد يعني أنجبت منه أولادها، يعني جابت منه ولدا. والمقصود بقول أعتقه عني أو أعتقه علي، يعني هو أعتقه عني، أعتقه عني يعني لي الولاء، أما أعتقه علي فليس له الولاء. هذا الفرق بينهما. طبعا هنا الآن بعضنا قد لا يميز بين اختلاف الكلمات فيسأل عن نيته ماذا قصد بهذا. ما معنى قول البعض هذه ولاية نظرية لا ولاية شرعية؟ ما أعرف ولاية شرعية ولا نظرية، ما أدري ماذا يقصد السائل هنا. لكن الولاية الشرعية هي التي تكون من الله، يعني مثل ولاية الأب على ابنها ولاية شرعية. الولاية الحكمية غير الشرعية هي أن يجعل الأب وصيا مثلا، يقول فلان هو الولي على أولادي، هنا ليست من الشرع وإنما من الأب نفسه، أو القاضي يولي عليهم أحد. الحكمية هذه الشرعية التي من الله سبحانه وتعالى. هل يجوز بقاء المرأة في بلد آخر بدون محرم للدراسة مثل الماجستير والدكتوراه لكن مسافر الطريق معها محرمها؟ لا يجوز، لأن ما زالت مسافرة، طالما أنها باقية في هذا البلد فهي ما زالت مسافرة. فلا يجوز مثلا الرجل أن يترك ابنته وتدرس في الخارج بحكم يوصلها لندن مثلا ويرجع الكويت وهي باقية في لندن لوحدها بحجة أن الآن ما تعتبر مسافرة. لا هي مسافرة ولو كانت في لندن. فلا يجوز هذا أبدا. المرأة تدرس لوحدها في البحرين ولا لندن ولا مصر ولا غيرها ولا كذا إلا يكون محرمها معها في أثناء السفر كله. وهذا آخر سؤال. ما هي الطرق التي تحل بها مسائل المناسخات؟ قلنا المناسخات قلنا ثلاثة أحوال. إما أن يكون لا يتأثر الورثة اللي هنا هم الورثة الذين هناك. الحالة الثانية الورثة هنا هم الورثة اللي هناك لكن تتغير أنصبتهم لاختلاف نسبتهم من المورث. وإما أن تكون مسألة جديدة أصلا الورثة اللي هنا غير الورثة الذين هناك فتختلف باختلاف هذا. وبهذا يعني نختم هذه الدورة التي نسأل الله تبارك أن يجعلها مباركة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما قلنا في هذه الدورة. نشكر شيخنا الشيخ عبد الغنيمان على مساهمته في هذه الدورة. نشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة العلمية ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعهم وأن ينفع بهم وأن يجزيهم خير الجزاء سواء كمن ظهر يعني عمله أو من خفي عمله منه من يسمون بالجنود المجهولين لنساهموا في إنجاح هذه الدورة. ونشكر الحضور طبعا على حضورهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا وأن يكتب لنا أجرها ولا يحمل علينا وزرها. والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وهاتان هديتان لأصغر طالبين في الدورة اليوم. من هما؟ كنك أنت جدتك يم يلا موفق إن شاء الله تعالى. وكأنك أنت تعال الله يبارك فيكم وينفع بكم وإن شاء الله تحفظون البرهانية والرحبية والدرسون في هذا المكان إن شاء الله تعالى. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه.